بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه بكم في كلامه عن القاعدة الثانية، تبدل الأحكام وتبدل الأزمان. وهذه الصورة من العرف التي هي التي عناها الفقهاء بقولهم العادة محكمة، لأن الشارع جعلها هي الأساس والمناط لما علق بها من أحكام. ولا جرم أن صورة الحكم تتغير بتغير مناطه. ألا ترى أن وسيلة الطهارة تتبدل ما بين الماء والتراب حسب تبدل حالة المكلف من قدرته على استعمال الماء وعدمها، لأن الشارع جعل قدرته على استعماله هي مناط وجوب الطهارة به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في عن المصادر الرئيسية كتاب، سنة، إجماع، قياس، صح؟ طيب العرف، بتحب تسمي عرف بس سمي عادي، أنت مخير. والعرف في الشرع له اعتباره، لذا عليه الحكم قد يداره. هذا العرف إذا كان عام للناس كله اسمه عرف، إذا كان لفئة معينة اسمه عادي. وعلى كله حينما نفقد النص نجي العرف، بدنا نحن نتحاكم العرف. العادة محكم، العادة اللي جلت بين الناس، بس أي عادة؟ يا ترى العادة اللي هي نص عليها الشرع؟ لا، نص الشرع من عادتنا نغتسل يوم الجمعة، من عادتنا نلبس أحسن الثياب يوم العيد، من عادتنا مثلا نحط عطر، من عادتنا مثلا نحن نعزم. هاي العادة منصوص عليها، هاي ما لها علاقة، هاي بحد ذاتنا. في عادات محرمة ما لها علاقة، لكن أنو عادة؟ العادة التي ليست منصوصة عليها، والعادة التي لم يتعلق فيها حكم شرعي، هي العادة اللي هي إلها شروط. هذا هو ما ذكر الشروط. من جملة الشروط تخالف نص. هلا هنا ذكر العلماء أربع شروط، وهدول الأربع شروط تقريبا إذا توفروا بيندرجوا تحت هالعادة النصانية، إنها ثلاث عادات. عادة منصوص عليها كتاب السنة، هي ما لها علاقة فيها، والعادة محرمة كمان لا، هي النصانية. هذا الكلام بيشبه المصالح المرسلة. المصالح إما معتبرة مثل البيع، وإما ملغاة مثل الربا، وإما مطلقة وبتأدي مصلحة. العادة اللي حكيناها هناك راح نحكي هون. هي المقصود العادة محكمة، أي يتحاكم إليها عند فقد النص. مثال على ذلك، حياتنا الآن تعودنا على الخليوي، تعودنا على الميكروفونات، تعودنا على السيارات، تعودنا، هاي الكل مقبولة، لأنها أول شيء لم ينص عليها لا بالإجابة ولا بالسلب، وبالتالي عادت كل الناس. وثلاثة، ما في يعني أن تكون مضطردة، ليست مضطردة. كلمة مضطردة يعني دائما دائما دائما دائما. وين ما رحت أنت الآن، أي بلد بالبلاد المسلمين، تلاقي بياخذوا فروغ محلات، هي عادي. لكن فروغ بيوت لا، ما صارت عادي. حينما تصل لحد الاستعمال كل الناس، وقتها صارت عادي. مثال على زيها، جاب أمثلة عليها طريقة معاملاتنا. كنا أول شيء نسأل هدلو، ننزل هدلو بالبير ونطالع الماء يطلع في بعر، بيطلع برا وما يطلع برا، أحيانا دلو يطلع برا ما فعلها. لكن الآن فيها شيء، لا حنفيات تفتح حنفية، هاي العادة. وسيلة الطهارة اللي كانت أول غير وسيلة الطهارة الآن. فنحن الآن نتحاكم، كمثال مثال عليك، مثال عليها وسيلة الطهارة والشرب والماء والحمامات وكل شيء، ما هي؟ هذه الأمور العادة هي التي يتحاكم عليها. ألا هذه الصورة من العرف، العرف والعادة شيء واحد، بقولهم العادة محكمة. إذا عرفنا أنه تحرير محل النزاع العادة التي لم ينص عليها ولم تخالف الشرع، هذا لك. وهذه الصورة من العرف، العرف العادة هي التي عناها الفقهاء بقولهم العادة محكمة، لأن الشارع جعلها هي الأساس والمناط لما علق بها من أحكام. ولا جرم، لا شك يعني، أو حقا، كلمة لا جرم إما حقا أو لا شك، هي معناتها. ولا جرم أن صورة الحكم تتغير بتغير مناطي، وين المشكلة؟ ألا ترى أن وسيلة الطهارة تتبدل ما بين الماء والتراب على حسب تبدل حال المكلف من قدرته على استعمال الماء؟ وعدم أن الشارع جعل قدرته على استعماله هي مناط وجوب الطهارة. تفضل. فقد شرط الشارع لصحة الشهادة في القضاء أن يكون صاحبها غير مختل المروءة، وجعل عادة الناس في كل قطر وبلد هي المحكمة في ضوابط المروءة وما يخدشها. هوني كاتب أنا عندي، من عندي كاتب الكلام، في المروءة تختلف من عصر لعصر، كما كانت المروءة مثلا كذا كذا كلام أيام الشاطبي. المروءة عندهم بالمغرب إذا الواحد مش حاسر رأسه ما مشكلة، إذا لبس منطرون ما مشكلة، أما بلاد المسلمين بدايته أنه تلبس منطرون أول ما سي لا، بعدين صار عادي. فأول ما إجا ممنوع، بس عندهم بالفرنج ما على شيء، لكن الآن لما صار البنطرون عادي صار يتحاكم إليها، ما عاد بمشكلة، صلي بالبنطرون ما في إشكال، حاسر الرأس ما في إشكال، مشط شعرك ما في إشكال. أما أول تمشي بعد ما الإمام النووي، نفس إمام النووي هو نفس عصر الشاطبي، لكن بالشرق كبلاد الشرق كان الواحد إذا مش حاسر الرأس خلي المرأة لا تقبل شهادته، خليك تقبل شهادته، ليش؟ هيك العادة. إذن العادة محكمة. الكاتب أنا عندي هون، فالمروءة تختلف من عصر لعصر، كالشاطبي في عصره وفي بلده حاسر الرأس، بنفس الوقت الإمام النووي كان يمنحها، بمعنى أن الواحد إذا حاسر الرأس يعتبر يخل بالمروءة لا تقبل شهادته. مثال إيش؟ إيه أبجي لك مثال عادي، عاداته مرفوضة، أجيب مثال عادي على حالي، على حالي بتجي طبع عادي على حالي. أول ما طلبت العلم الشيخ هاشم حطني بقرية ما بعرف جنب معربة شو اسمه دريج، تعرف دريج؟ لا دريج مو دريج. إيه أنا ما يغفي لك الله ما بعرف شو عادته. تالي عادتهم هذول جماعة بيجيبوا الشيخ يوم العيد بيبرع على المبتة كلياتهم وبيلموا له مصاري ضغط، أنا طارح المشاري أخذ المصاري جاي شحدنا، هيك العادة عندهم. الشيخ اللي قبل بياخذه ما في مشكلة، لك تعود عشرات السنين فمفتحين عيونهم المشايخ الموجود هناك شيخ بده ياخذها. ومثلا له عزيمة كذا كل كذا يوم عند واحد من أهل البلد، هي عادي ممنوعة. أنا ماني متعود على العادة، لقيت المشاري هون كيلو بحب اللي بيخلي ترك تظل اتفرقت. إذا هذه العادة على حسب ما في بالشارع يقول لك إنه والله الشيخ يجمع لنا مصاري وهو رايح يصير إمام وخطيب يلم على الأبور هيك بلم بجب الضيعة سنة بلم مصاري بعطوا الشيخ كرامية. أنا طعاني ما صوت الإصال. إذا كانت العادة بهالطريقة مأكولة. تفضل. واشترط قبض المبيع مع تبدل صورة القبض حسب تبدل المبيع. إيه القبض بيختلف من مبيع لمبيع، اسم القبض اسم التسليم. مثلا انت الان عندك بدك تبيع ارض، الارض فيها تركتور، فيها اغراض لك، فيها خيمه، فيها شغلات، بتفرغ اللي بدك اياه وبتخلي بينك وبين المشتري، بتخلي يعني ما لو راد يدخل بس مو مسكر الباب، لو راد يدخل بيدخل. هذا تسليم. انت بدك تبيع مطعم، هيك هذا الكلام انتم الدكتور احمد حجي بالحفاه، بدك تبيع مطعم، ام الجاكيت تبعك، ام المصريات من الدرج، وام اغراضك اللي اختصوا فيه، واعطيته المفتاح. هذا تسليم. بس هذا تسليم بغير بلد، بدك طابو، بدك وثائق ومستندات وشهود. اذا على هذه طريقه تسليم المبيع على حسب العادي. فنحن كيف بقول لك انا سلمتني لا ما سلمتني، لا سلمتني لا ما سلمتني، اختلفوا. تعالوا انتوا عندكم عادة كيف بيسلموا الدكان اذا بدك تسلمها، كيف بيسلموا المحل، كيف بيسلموا الاغراض، وهكذا. فاذا العادي يتحاكم اليها عند فقد النص على حسب ما تعودت الناس. اي مساء على ذلك لانه هون سيدي عم يدور موضوع الوسائل فقط. ايه طبعا وسيله هذه الوسيله هي عادي ما في مشكله. نعم. وشرع توثيق العقود وضبط المعقود عليه. هلا في اول شيء كان مثلا مستندات وسندات تمليك وطابو، ما في. الان انا بدي ابيعك بيت بدك تسجله بالطابو. العادي انه اذا ما سجل الطابو بيجي ابنك بيشرو لي البيت بياخذه. تمام. مع اختلاف وسائل التوثيق والضبط حسب اختلاف الازمان. هي معنات اختلاف وسائل التوثيق على حسب. وفرق بين الصريح والكنايه من الفاظ الطلاق في حكم وقوع الطلاق بهما. كذلك الامر هلا في اذا هلا بتجي مثال حنفي، لو واحد قال عليه الحرام، احنا بنعرف عند الشافعي كلمه عليه الحرام اذا ناوي فيها طلاق بقى طلاق، طلاق رجعي واحد. عند الحنفي اذا ناوي فيها طلاق بيطلع بينونه. عند غيره ربما غالب الظن عند المالكية يقع ثلاثة، لأنه هذا كلمة حرام عنده. إذا جرت العادة عند الحنفية أن الطلاق الكلمة حرام هي علمة بأنه كناية، لأنه ليست من الألفاظ الثلاثة. عند الشافعي ليست لا طلاق ولا سراح ولا فراق، واحدة من ثلاثة هذول صريح يقع فورا. الطلاق عند الحنفي لفظ كلمة الطلاق يقع صريح، أما السراح والفراق لا كناية، لكن كناية بيقع طلاق رجعي. أما الحرام إذا جرت العادة يعتبر بينونة. واضح؟ إذا المسألة كلمة عليه الحرام عند الحنفي تقع على مين؟ العادة. هي الكلام يحكي. بس هلا البينونة شو فرق عن الطلاق الرجعي؟ الطلاق الرجعي لسه الإتمام الأمور بإيده. أقلها عليه الطلاق وبرجعها قبل ما تنتهي العدة. أما البينونة الصغرى ما عاد ترجع غير ما برضاها وعقد جديد ومهر جديد وكل شيء، زواج جديد. نعم. كأنه طلق طلقة. مو طلقتين، لا عم يطلقتين، كأنه مضت عدة وما رجعها. نعم. إذا مضت عدة وما رجعها صار بينه، صار الأمر بإيدها، الرسم صار بإيدها، أما الرسم ساعته بإيده وطلق رجعي. قال تعالى: شوف الطلاق رجعي، وبعولتهن حق بردهن، البعل هو حق برده، في ذلك أن أرادوا إصلاحه. فالطلاق الرجعي قبل تمضي العدة بحق يرجعها ولو طلقتين. أما الطلقات صار بينونة كبرى وإذا زوج رجل آخر. على كل مسألة كلمة الحرام إذا جرت عادي عند أناس تقع بينونة، وكأني أذكر غادي أظن بينونة كبرى، والله أعلم والله أعلم. إذا هي مثال، هاي الألفاظ، هي لك الألفاظ، قال لك وفرق بين الصريح والكناية من ألفاظ الطلاق. أنا حسب العادة، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق. تمام. كيف تعتبرنا هون العادة بالطلاق؟ هلا عند الحنفية بياخذوا بالعادة بأوسع مجالسهم، بس الحنفية. هل هذا الكلام يعني هو فينا نقول هذا عن الحنفية صحيح؟ أما عند الشافعي كلمة حلال بخاطب الطلاق، طلاق رجعي إذا نوى، إذا ما نوى ما يقع منه. وحتى إذا واحد قال عليه الحرم ما بياكل في الأكل الفلاني، عند الشافعي ما بترتب عليه شيء، بنو كلمة حلال ما في شيء. عند الحنفية إذا جرى تحريم الحلال بده كفارة يمين، وإذا نوى فيها الطلاق وجرت العادة أنها ثلاثة يبقى ثلاثة، والله أعلم. بس هي شاكك فيها كلمة ثلاثة. بس هو عمول هوني فرق بين الصريح والكناية من ألفاظ الطلاق في حكم وقوع الطلاق على حسب العادة. وترك عادة الناس في اصطلاحاتهم وتعبيراتهم هي المحكمة في تحديد ما صدقاتهما، ما صدقاتهما. يعني شوف هذا اسمه بقول ماس، هيدي الماء ممكن تكون اسم موصول، الذي صدق عليه ما صدقاتهما، اللي نزل حفر تنزيل. يعني في نقول أدق كلمة يصدق، مثلا أعطيني جملة ثانية بقول لك أنا ما صدقاتهما، ما صدقاتها يعني الذي صدق عليه زيد وقائل، هاي الصدق يعني يصدق كلمة ما صدقاتهم، يصدق هذا الكلام على هالكلام، يعني الذي يصدق عليه، يعني مثال بينزل لابسه مثل الكي على الفروة، هي معناته صدقاتهم. هذا بل من منطق. نعم. وشرع خيار العيب في المبيع وترك عرف الناس فيما يعتبر عيبا هو المحكم في حد العيب وضبطه. اشترى سيارة اشترى سيارة 4-5 ملايين، 14,000 دولار، أم الله طلع في برغي ناقص، الله هذا عادي يعني هذا ذا، والله طلع فيها غبرة محطوط شوية طين عن نمرة. تعا يا جماعة هذا نحن بنقول هذا عيب. لا مو عيب سيدي، ليه؟ العادة هي اللي بتقول لك هذا عيب ولا لا. فالذي يحدد أن هذا مبيع معيب أنه العادة العرف. مثلا والله مكشور، إيش مكشور؟ الدولاب مكشور الدولاب، أي مثلا هذا هل يعتبر بنشرة الدولاب عادة عيب ولا ما رجع السيارة ولا رجع؟ على حسب. فتحديد عيب المبيع مشان يرجع العيب، يرده بالعيب، يرده بالعيب، على حسب العادة، على حسب البلد. وشرع نفقة الزوجة على الزوج ونفقة الأولاد الصغار على الآباء. هل هاي مسألة يا ترى واحد راعى المحكمة بدهم يفرضوا عليه نفقة الزوجة؟ هلا هون بده يرد استدرك شوي. الزوجة محدد قديش نفقتها، أما الولد قديش بده يعطي؟ واحد ترك ولاده ومشي، قديش الحاكم القاضي بده يحكم على حسب العادة؟ قديش بكيف الولد مصروف يحكم بالقاضي؟ يمكن هلا عم يحكموا لي يمكن والله أعلم 100,000 لبناني على الولد بالشهر، يمكن هيك شيء بغالب الظن. بنقول يا ترى هل 100,000 لبناني هوني طيب إذا حطيناه بالولايات المتحدة كمان 100,000 لبناني ما بيشتروا سندويشة ثلاثة ولا بيشتروا سندويشة شاورما ولا ديربي؟ بالولايات المتحدة بده حفاضات، بده حليب، بده مدرسة، بده سيارة، بده كذا. فالعادة هي تحدد قديش القاضي بده يحكم لهذا الولد اللي رجل طلق ولده وعنده ولدين ثلاثة، قديش بيحكم القاضي وهكذا. فالعادة محكمة. وجعل المعروف بس نفقة الزوجة منصوص عليها إذا كان فقير مد أمح، إذا كان متوسط مد نص، إذا كان غني مد. ومن هوني هاي موضوع ثاني الآن، النصراني اللي أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صغيرون، إذا كان وهم صغيرون، إذا كان زنجيل بثلاثة دينارين سنة، وإذا كان وصل دينار ونص، إذا كان فقير دينار. هذا منصوص عليه. الزوجة منصوص عليها، الزوجة منصوص عليها قديش بدها نفقتها. بس إذا كان واحد ترك زوجته وراع السجن وغاب وما حكم القاضي شيء ما بتعلى شيء ساقطة يعني. أما إذا رفعت أمر القاضي حدد القاضي يقدر لها بالمذهب الشافعي هذا ثابت الأخوان. إذا كان فقير كل يوم مد ووسط مد نص كل يوم كل يوم ومد مع حباشاته يعني مد أمح كلمة مد أمح 3.5 يعني 3/4 الكيلو يعني 700 غرام شيء خشب كان أقول المد 3. بس هذا بده طحين، بده شوية أدامي معه، بده بيضة مسلوقة، بده شافة جبنة، بده شوية زيتون، يعني بيطلعوا تقريبا وجبة كاملة على الحنفية. عند الشافعي الحنفية وجبتين. مهم أنه هذا الزوج نفقة الزوجة اللي تركها زوجها ورفع أمرها القاضي، لترفع أمرها القاضي إذا ما رفعت أمر القاضي ما بيطلع على شيء. ما بتقول لي والله صار له 10 سنين هو غايب ما عم يصرف عليه، بيقول لي القاضي ليش ما رفعتي لي أمر؟ ليش ما رفعتي؟ ارفعي دعوة بكتب لك نفقة. قديش النفقة؟ الزوجة مقدر أما الولد العادي. والله أراني وشرع نفقة هي كلمة الزوجة بدها مراجعة لها. ممكن نذكرها تحت سيدي. إيه أنا شو بدي نرجع إليها؟ بدي أقول لا زوجة محددة. ما نفقة الزوجة قديش ما هو العادي إنما منصوص عليها. وجعل المعروف بين الناس في قدرها وأنواعها هو المحكم في المطلوب منها. المعروف أو العادي نفس الشيء، معروف عرفان شو شرطه. وهلم جرى في كل ما يشبه ذلك. نعم. ومن الخطأ الواضح أن يظن أن دوران مثل هذه الأحكام وعناطاتها هو تبدل وتغير لجوهرها، بل الحكم في كل الحالات واحد، كما أن حكم الطهارة التي تؤدى بالماء تارة وبالتراب أخرى واحد. وقد تختلف أنظار المجتهدين في بعض الأحكام من حيث كونها منوطة بالنصوص الدالة عليها أو منوطة بأعراف الناس ومصالحهم المتطورة، فتختلف آراؤهم بناء على ذلك في أثر اختلاف الأعراف والمصالح في اختلاف ذلك تلك الأحكام. يعني إذا فقيه مثلا واحد فقيه قاعد بالبادي للشول وارتفعت له دعوة إنه هذا مرته مثلا هو عم يشتغل بهالغنمات مثله مثل اللي قاعد بأصل بالبادي، هذا مصروفه مثلا؟ لا، فالقاضي يقدر قديش بده مصروف. غير أن هذا الخلاف لا يعتبر بحال من الأحوال خلافا في أصل التقسيم الذي ذكرناه للعرف وما يترتب عليه وحكم كل منهم وحكم كل منهما. وهذا وقد أوضح الشاطبي في موافقاته. هلا هن الحكم خلاص، هلا راح يجيب لك نص من الشاطبي على الكلام اللي حكينا. لكن هو الدكتور شو حكى؟ حكى العادة 3 أقسام صح؟ هلا راح يجيب لك قسمين، اللي هو قسم اللي منصوص عليه متى حكيت مثلا عاداتنا المنصوص عليها حمام وشغلات كذا، والشغلة الثانية اللي هي تحاكم إليها. هذا كلام الشاطبي الآن. وين؟ إيه. لكن بدي يجي كلام السيوطي يقسمه ثلاث أقسام. فالآن هو دكتور أديف كم قسمه؟ ثلاثة. هل راح يجي قسمين مين؟ الشاطبي. قسمين تبع الشاطبي تبع العادي. أوضح الشاطبي في موافقاته هذا الفرق بين هاتين الصورتين وما يترتب عليه، وإليك نص كلامه في ذلك. نص. وإليك نص كلامه في ذلك. فالعوائد المستمرة ضربان. العوائد يعني عادي لحدات هي العوائدين مفروض عوائد. أحدهما العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها. من عادتنا الروح مثلا يوم العيد نضحي ولكم نضحيتنا، هذا أقصد هذا الدليل الشرعي. هي ما هي عم يحكيها الشاطبي، هي الأمور هي العادة هي لكنها سنة. ومعنى ذلك أن يكون الشرع أمر بها إيجابا أو ندبا، شيء هي منصوص عليها بالشرع، أو نهى عنها كراهة أو تحريما، أو أذن فيها فعلا وتركا. والضرب الثاني هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي. هي الثانية هي التي يتحاكم إليها، أما الأولانية منصوص عليها. فأما الأول فثابت دائي أبدا. بدي سؤال، العادة القسم الأولاني تبع الشاطبي نحسن نتملعب فيه تاش ما أتلعب فيه، إذا نتملعب فيه ما أتم نغير على كيفنا، نصوص موجودة العادة اللي أدت إلى هيك راح نغيرها، هاي ثابتة، هاي التي نص عليها الشارع ثابتة بكل مكان لا يمكن تغير ألا. فأما الأول أنه أول الذي نص عليه ما الضربان ضرب أقرها الدليل الشرعي أو نفاها، هذه كسائر الأمور الشرعية هذه ما تتغير بكل مكان، لا بأمريكا تتغير ولا بجوجل تتغير. فينا نسمي الضرب الثاني هي العوائد الجائرة بين الخلق بما ليس فيه نفي، فينا نسميها بدعة. هل هي بدعة إذا كانت تتعلق بتطبيق حكم شرعي، أما إذا كانت هيك يعني عادي فينا نقول ممكن نقول مصلحة ممكن نقول عرف، أما البدعة بنشوف هي تؤدي غرض وليست موجودة، تؤدي خدمة للإسلام وليست موجودة، بتكون بدعة حسنة. فإذا كانت من ضمن الدين يعني إسلام بالدين بتكون بدعة سيئة. فالبدعة حسنة أو سيئة يا بتكون من ضمن صلب الدين يا خدمة له، وإذا خدمتها بدعة حسنة ما شيء بصير. مثل موالد، الموالد بدعة حسنة ما في شيء. فأما الأول فثابت. هي اسمها وسيلة، كل شيء وسائل لخدمة الدين اسمها بدعة حسنة. شايف هالسجاجة هاي بدعة حسنة، شايف الخيط في المسجد بحطوه بدعة حسنة، ميكروفون بدعة حسنة، بدعة ما فيها دليل صدق بس خدمة الدين. أما هذيك لا، هذيك عم نطبقها بس ما في عليها نص، أما هي عم نخدم فيها الدين يعني بنقول من أحدث له هي أحدث له، أما إذا أحدث فيه هذيك الممنوع، أما أحدث له ما أحدث فيه. مثال على أحدث فيه، أحدث فيه مثل حكاية هذا البدوي اللي زنى ابنه قام بده يدفع مصاري عوض الجلد، قام بده يقول ما أحدث فيه أمرنا، يعني عم يغير الحكم بالمصاري بالشيش فرنجيه بده يغير الحكم، هذاك أحدث فيه. فأما الأول فثابت أبدا كسائر الأمور الشرعية. هي بتلاعب فيها العادة بتلاعب فيها لا ثابتة، كما قالوا في سلب العبد أهلية الشهادة. هل أهل الشهادة إذا واحد عبد راح أمريكا ما بيقبل شهادته، إن إجا له ما بيقبل شهادته، خلاص بيضل العبد لا تقبل شهادته منصوص عليها، لأن الشهادة بيكون عدلين حرين. وفي الأمر بإزالة النجاسة وطهارة التأهب للمناجاة وستر العورات. إذا واحد بده يناجي الله سبحانه وتعالى يعني بده يصلي مثلا بده يقرأ قرآن، والله احنا الان يعني احنا الان بامريكا خلونا بلا بلا ما نستنجي، خلينا نجلس عليه شو المشكله، عم نشرب خمر نشرب خمر، حاطه البطحه بجيبته مثلا وعم يناجي الله بصير هي منصوص عليها. قال لك هي كازاله النجاسات امر ثابت، هي ما بيتغير عادي ما بيتغيره. ولو كان ابو زيد الهلالي عم يطبقه ما بيتغير. والنهي عن الطواف بالبيت على العري وما أشبه ذلك من العوائد الجارية في الناس إما حسنة عند الشارع أو قبيحة، فإنها من جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع. هي لا يتلاعب فيها إطلاقا العرف. العرف ما بيدردب لهون لأن يعني منصوص عليها. فلا تخضع للتغيير. فلا تبديل لها وإن اختلفت آراء المكلفين فيها. فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحا ولا القبيح. فلا يصح أن ينقلب نعم. أمر قبيح كلمة حسن. فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحا. في شيء؟ كلمة حسن أو بسم الله. الحسن وقبيحا. ماشي ماشي حسن والحسن ما تعرف مصدر الحسن والحسن مصدر ماشي. فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحا ولا القبيح حسنا حتى يقال مثلا إن قبول شهادة العبد لا تأباه محاسن العادات الآن خلص منصوص عليه فلنجزي بشهادته لو إجا مين ما إجا ظل قيام الساعة الحكم هي ما رح ينقلب الحكم حيث أن نصينق بشهادة عبد أو إن كشف العورة الآن ليس بعيب ولا قبيح فلنجزه فلنجزه يعني فلنجزه جوزه يعني يجوزه فلنجزه أيوة ما بصح نجوزه كشف العورة ولو كان نحن مترقين والله نحن قاعدين الآن البحر بشو اسمه هاي بستوكهولم لازم نكشف عوراتنا بعض الوقت ساتح الحبن ليها شو اسمه حملية بس كده يعني نعم هيك بيقولوا أمريكا تطلع المرة بتخطو تخلص تخطط تنزل تصلي للناس هيك وفين أحياء هيك هيك نفس الشيء هذه أمينة كانت عزمين عجين البشت عجمين بشت الأب الابن عفوا الابن هي سبوها جكاب المسلمين ثلاث مرات خطبت على المنبر إذ لو صح لم يعني جكبر لا الله تصحيح كثير فكر قاضي غرر لا لحد الآن المعروف أن المرأة تتربع على عرش أنوثتها ويطوف الرجال من حولها يطلبوها أما بأمريكا هي بجوء البيت الزوجوني أبوكون الزوجوني أبوكون هو بيدفع الدوطة الدوطة يعني المهر هي عفوا هي بتدفع الدوطة بمصر بيشتركوا بسوريا وبلبنان الرجل بيدفع المهر أما بمصر هي نصه هو الوصف أما بأمريكا هي بتدفع المهر كله والله نيهنا الشباب هذه عادة صارت عندهم هذه العادة راح تنقلب هلا لازم يعني نحن من شبه على العادة هذه لا طبعا العخ ما لنلاقى بالمهر لو اتفق مو مشكلة بس يكون في مهر بس هو الله سبحانه يقول وآتوا النساء صدقاتهن آتوا ما قال آتينا قال آتينا هي بدها تدفع بس آتوا بكل خير غير القرآن كانت واحدة زنقيرة ولا زنقيرة تعطي المصرية هدية تسامحوا ما تكتب العقد شيء صح شيء ما اثبت مهر المثل وبتسامحوا بعدين أما هي تدفع ولا كانت زنقيرة بس هنا عودة سيطة تقضيل حصرا يعني تقال الأرض حتى لا متقدم لا متأخر بس يسمى يسمى المهر إذا ما تسمى بسفة مهر المثل وإذا ما حدد الوقت بالمعجل بسفة مهر المثل لذلك أكثر الكتب بكتبه أكثر الكتب كل واحد بكتبه كتب وما بيحد أخي الأيت لما تقدم يقول له لسينة زنتان لعشرين لنهارين هم يذكر إذا ما ذكر بكون في جهيلة في الوقت بسفة مهر المثل ولا هذا اللي يستحق الدفع نعم مهر المثل له موعد لا هو لي لو ما دفعه بس يحددوا لانه بده لانه هو اسمه معجل وعجل ايمتى بعد 10 دقائق بعد سنه حتى القاضي ما بيحدد على غير مذهب على غير مذهب اذ لو صح مثل هذا لكان نسخا للاحكام المستقره المستمره لو صح ان العاده تتحكم في النص ده شو صار صارت العادة ناسخة للحكم وهل العادة تنسخ ما تنسخ لأن النسخ يرتفع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم والنسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم باطل فرفع العوائد الشرعية باطل نعم. إذن هي القسم الأول هذا إلى العوائد في العلامة رات تاني وأما الثاني فقد تكون العوائد ثابتة وقد تتبدل ومع ذلك فهي أسباب لأحكام تترتب عليها. فالثابتة كوجود شهوة الطعام والشراب والوقاع والنظر والكلام والبطش والمشي وأشباه ذلك، وإذا كانت أسبابا لمسببات حكم حكم بها الشارع فلا إشكال في اعتبارها والبناء عليها والحكم والحكم على وفقها دائما. هو يتحكم بها دمان علاقة بالشرع. ثم قال: والمتبدلة منها ما يكون متبدلا في العادة من حسن إلى قبح وبالعكس، مثل كشف الرأس فإنه يختلف بحسب البقاء في الواقع. هذا اللي ذكرناه بين النووي والشاطبي. فهو لذوي المروءات قبيح في البلاد المشرقية وغير قبيح في البلاد المغربية. يعني اللي حكينا أحد الأخوة كان رئيس نقابة المطابع بحلب، بعت الدولة على دول أوروبية، يعني وفد يعني هالشيء. قال هوليك بفوت بيطلع الواحد يعني رجل بالشارع في مكان بيبول فيه، وبيطلع هو مكشف عورته كل شيء، يعني ما عنده مشكلة، يعني ماشي مكشف عورته وبيشبر بالوقت ويبول بالشارع، هيك عدته ما في عنده مشكلة بالمرة. وبفوت على المطاعم والمرأة يعني كل شيء، المرأة هي اللي بتقدم له كل شيء، وفي عادات معينة مرفوضة كليا بس هيك عادة عندهم. بس هذه العادات يعني ترى يتحاكم إليها، إذا كانت منصوص عليها لا يتحاكم إليها. فيكون عند أهل المشرق يعني قادحا في العدالة. إذا واحد أجنبي وكان أصحاب المرأة ولبس بنطلون ضيق، عنده مشكلة بأوروبا؟ لا ما في مشكلة. عندنا ما معقول يكون رجل من أهل المرأة يلبس بنطلون ضيق وماشي فيه؟ ما معقول. وعند أهل المغرب غير قادح. هي مشكلة، هي مسألة ذلك. كما أن السيوطي أيضا أشار إلى هذا الفرق في كتابه الأشباه والنظائر عندما أخذ يبحث في تعارض العرف مع الشرع، فقد قال ما نصه هو نوعان. هو بدي أحكي هولي السيوطي بدي يجيب شغلة منصوص عليها بالشرع ولكن ما بنأخذ فيها، بنأخذ العرف. لو أنه إنسان حلف يمين قال والله أنا ما بدي نام على بساط، والأرض بساط، ما رجع الأرض بساطة والسماء فراشة، هل يقع اليمين إذا نام على الأرض؟ لا، تركنا الشرع وأخذ المقصود بالبساط، هذا من مده. إذا هم بقاش أخذنا بالشرع بالعرف ولا بس قال والله ما بدي أنا أحط، ما بدي إيش، ما بدي اتغطى بفراش، ما اصح ما جعل مول السماء فراش. الشرع اذا نام تحت السماء بده يقع اليمين، بس لاقي مثل المقصود الغطاء، فقدم هون العرف اللي هو عادي قدمه على الشرع. يعني والله هو نوعان، احدهما الا يتعلق بالشرع حكم فيقدم عليه عرف الاستعمال، فلو حلف لا ياكل لحما ثم لم يحنث بالسمك وإن سماها الله لحمة. زياد قال والله ما بدي أكل لحم وراح أكل السمك، ما يقع يمين. الشرع قال لك السمك لحم طري، ومع ذلك لا نأخذ بالشرع هون، نأخذ بأس بالعرف، لأن العرف هو المتحاكم إليه. ولا يجلس هو لحم طري وحلف يمين، ما يقع مقصود باللحم على حسب. إذا كنت بدومة عم تقول والله ما بدي أكل لحم، مقصود لحم جميل. وإذا كنت بفرنسا لحم غال، وإذا كنت بروسيا لحم خنزير، وإذا كنت مثلا بلاد عربية لحم ضاني، وهكذا على حسب العرف. ولا يجلس على بساط أو تحت سقف أو في ضوء سراج لم يحنث. ضوء سراج، ضوء سراج، ما زالك ما بقى يمين. لم يحنث بالجلوس على الأرض وإن سماها الله بساطة، ولا تحت السماء وإن سماها الله سقفا، ولا على السماء سقفا محفوظا. قال والله ما بدينا تحت سقف، أما تحت السماء أي سماء سقف، أي ما بيقعد يمين. ولو كان الشارع سميه سقف لأن المسألة منوطة بالعادة وليس بالشرع. ولا في الشمس وإن سماها الله سراجا، فيقدم عرف الاستعمال على الشرع في جميع ذلك، لأنها استعملت في الشرع تسمية بلا تعلق حكم وتكليف. والثاني هذا أول شيء. إذن هون تعارض الشرع مع العرف، يقدم العرف على الشرع. والثاني أن يتعلق به حكم فيتقدم على عرف الاستعمال، فلو حلف لا يصلي. الثاني نأخذ بالشرع ما نأخذ بالعرف. بس على العادة المحكمة حلف بالدول الأوروبية اللي راحوا الدول الأوروبية عندهم كل شيء علاقات تجارية مادية كليتها عن طريق بنوكة، فهو هو ما بيسلموا مصاري، هو بيسلموا كار طريقة الكرت بيشتري ببيع. هاي العادة محكمة معلش. هاي وسائل، هذا كله من ذكر الشيوخ ألم، وسائل التعبير وأساليب الخطاب والكلام وما يتعرض عليه من الأعمال والشؤون المخلصة كل هذه معلش، بس ما يكون فيها ربا. هي هون الفكرة اللي قل لي فيها ربا. هل هو لا مخلوق كرت ما في ربا، كرت ما في ربا أطلاقا. كرت تبع الأمم عم بتبيعه بأقل بأكثر، جيب في تومين جيب مصاري. أنا أعطيتك كرت أمم 500,000 تنيني لا أعطيك 1000 بنيني ما على شيء، كان في ربا. هذا أصلا أن هذه البنوكة أصلا كل علاقات ربوية، فهي علاقات ربوية بيناتهم. هن عم يعطوك، هن عم يعطوك كارت عم تروح تصرفهم بالسوبر ماركت، ما في مشكلة. ايش ما يصرفوا صرفوا ما على شيء جاهز. فلو حلف لا يصلي لا يحنث، لا يحنث إلا بذات الركوع والسجود، أو لا يصوم لم يحنث بمطلق الإمساك، أو لا ينكح حنث بالعقد لا بالوطأ. شوف هذا النوع الثاني، لو قال واحد والله العظيم ما بدي صلي، قام صلى على النبي، ما يخوى يمين صلى على النبي الله العظيم بدي صلي، قام صلى على النبي ما يخوى يمين. لأن المقصود هذا الشيء، مقصود العرف فيه هي ذات ركوع وسجود الصلاة. هي وحدة في قدر عرف الاستعمال. فلا يحنس إلا بذات الركوع والسجود، أو لا يصوم الإمساك. أنا إذا أمسكت الآن 5 دقائق عن الأكل، هلا هلا صايم، أنا كلنا صايم هلا، وإذا منكم ما حدا يحكي صايم عن السكوت. إذا قال والله أنا الآن بدي ما بدي صوم وصام عن الأكل أول كلام، هل يقع؟ لا، المقصود الصيام هو الشرعي اللي هو الإمساك من طلوع الفجر إلى غياب الشمس. يعني لا سوي هاي سوي لا ينكي أيوة لم يحن ترسى. أو لا ينكح، لو قال كلمة لا ينكح حنس بالعقد لا بالوطأ. ليش؟ لأن النكاح مقصود فيه العقد. قال والله لا ينكح، المقصود بكلمة نكحة نادر أن يأتي النكاح بمعنى الوطأ الجماع يعني، أما كلمة النكاح يعني العقد. فهون يقدر العرف على الشرع. فمؤدى كلام السيوطي هذا أن العرف الشرعي إما أن يكون مجرد تسمية اصطلاح كتسمية السماء سقفا والأرض بساطا، وإما أن يكون فيه مع ذلك حكم أيضا كإطلاق الصلاة على الأقوال والأفعال المعهودة. فالأول فقط هو الذي يتناوله عرف الناس بالتغيير والتبديل، وأما الثاني فلا يمكن أن يغيره شيء لأنه مستند إلى حكم، والأحكام الشرعية مستمرة لا يلحقها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أي تغيير أو تبديل. ولذا كان العرف الشرعي فيما يتعلق به حكم قاضيا على عرف الاستعمال. نعم. الصورة الثالثة. نعم. مسألة العرف يعني أو العدم.